الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبار الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. رمضان والصيام من الحكم التي شرع الله عز وجل لأجلها هذا الركن العظيم، أن الصيام يزيد في الإيمان. الصيام يزيد في الإيمان، وهذه حقيقة والله العظيم من عاشها وذاق حلاوتها لرأى الأعاجيب. حقيقة عايز أفكرك بأركان الإيمان اللي بنتكلم عليها امبارح في درس التوحيد. إيه الفجر؟ الإيمان بالله، وكمان وبالملائكة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر. الصيام يرسخ في القلب مفهوم كل ركن من هذه الأركان، ويعمق حقيقة الإيمان به. وحقيقة الإيمان هي ما وقر في القلب وصدقه الايه؟ العمل. ركز معايا وصلى على النبي السلام. اول حاجه الايمان بالله. الصيام يذكرنا بالله، يذكرنا بالله عز وجل من وجوه. الوجه الاول، قال بعض اهل العلم جميع العبادات تقريبا وجهت لغير الله. شفنا ناس بتصلي لغير الله، مش كده؟ شفنا ناس تسجد وتركع لغير الله، شفنا ناس بتدعو غير الله، شفنا ناس بتحج إلى غير بيت الله وتطوف بغير بيت الله، شفنا وشفنا، لكن ما رأينا أبدا أحدا صام لغير الله. ولا حصل؟ بعض أهل العلم يقول الصيام هو العبادة الوحيدة التي لم يعبد بها غير الله، وكأن الله يريد أن يقول لك أما في عبادتك إذا تعملها لله وحده. يبقى كذلك أي عبادة، أي عمل، أي قربة لا توجهها إلا لله، لا تشرك بالله فيها شيئا. الوجه الثاني أن الصيام هو العبادة الوحيدة التي لا يعلم أحد بها إلا إذا تكلمت أنت وأخبرت. من إيش فاهم؟ أنا لو جيت المسجد دلوقتي وصلي، حد شافني؟ الناس كلها شافتني. لو تصدق، لو أخفيت الصدقة عن كل أهل الأرض، في واحد لازم يعرف إن أنا تصدقت. مين هو؟ لا، ما هو معرف كل حاجة. اللي خد الصدقة. لو حكيت اللي عملت عمره، حد بيعرف خالص؟ مش كده؟ حد بيعرف نهائي؟ لا، ده كل الدنيا بتعرف، ده تنتشر في الجرايد وتنزل على النت. لكن يمكن ان تصوم يوما ولا يعلم احد؟ ممكن ولا مش ممكن؟ نقدر؟ يا اخوانا ما لكم لا تنطقون. نقدر؟ طيب، امتى الواحد يعرف ان انا صايم؟ اذا قلت له. لو انا قلت له فهمت بقى دلوقتي ايه هو سر الاخلاص. سر الاخلاص الصمت. طول ما انت عامل العمل والدليل ساكت ومحدش عارف فهو في مأمن، فاذا تكلم دخل الامر، دخل على الامر رياء او سمعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى الناس تشوفه ربنا هيفرج الناس عليه يوم القيامة. ومن سمع سمع الله به، يعني اللي يعمل عمل ومحدش شافه بيجي يسمع الناس، انا امبارح عملت بكذا وكذا، انا امبارح والناس نايمه قمت صليت ركعتين، انا من اسبوع كده كنت صايم ومحدش عرف ان انا صايم خالص، ويقعد يسمع الناس الاعمال اللي هو ايه بيعملها. ومن سمع سمع الله به، يجي ربنا يوم القيامه ويسمع الناس سيرته، يسمع الناس ضحكه. فالصيام يعلق في قلبك قضية الإيمان بالله، ومفهوم حقيقة الإيمان بالله إنك توحد الله، تعمل العمل لله وحده ولا شريك له، وتعمل العمل خالص ما فيش فيه شبهة رياء ولا نفاق ولا سمعة. الصيام بيعلمك دي. اتنين، الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بمين؟ مين فاكر؟ هو عبد اليسير بالملائكة. ملائكة الرحمن عد معايا، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتنكحون، مش كده ولا ايه؟ وانت صايم برضه لا تأكل ولا تشرب ولا تتنكح، مفيش لا طعام ولا شراب ولا شهوة. إذا والإنسان صايم يتشبه بالملائكة، لأن خلي بالك المخلوقات ثلاث درجات، خلق راقي سامي وهو الملائكة، وخلق حقير داني وهو الحيوانات، وفي النص البشر الإنسان. في جزء من روحانية الملائكة وفي جزء من شهوانية الحيوانات والبهائم. فإما أن يترقى الإنسان ويتخلص من حيوانيته فيكون كالملك، وإما أن يتنازل عن عبوديته لربه فيهوي إلى الأرض كالحيوانات. فإذا صام الإنسان تشبه بالملائكة وارتقى وسمت روحه، خلاص تخلص من شهواته البهيمية، يقدر يسيب الأكل، يقدر يسيب الشرب، يقدر يسيب الشهوة، يبقى ارتقى إلى درجة الملائكة. فإذا ارتقيت إلى درجة الملائكة في صفات ثلاثة فاسمع، كأن الله عز وجل يقول لك أكمل كامل، شبهت الملائكة بالأكل، ترك أكل وترك شرب وترك شهوة وتنافق وزواج ونسل وبتاع، كمل بقى، كمل إيه؟ شوف بقى صفة الملائكة، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار خير لا يفترون. شوف بقى الصفات الملائكة وكمل. احنا ادينا لك كده ايه؟ ترضيش كده، حطينا اقدامك على الطريق لتبقى. واما ان كانت الاخرى والعياذ بالله فانها المصيبة. اذا تخلص الانسان من ايمانه، اذا تخلص من دينه، اذا تخلص من روحانياته وركن الى الدنيا وشهواتها، اسمع بقى ربنا يقول في زين واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا، علم الحق، فانسلخ منه فأتبعه الشيطان. بعد ما عرف الحق ما عملش بيه، فأتبعه الشيطان. انت تمشي في شارع الهرم تلاقي الواد ماسك السيجارة وماشي كده في نهار رمضان كده عيانا بيانا جهارا نهارا، تلاقي شوية شباب هفة واقفين ماسكين الكنز وقاعدين على النص عمالين يشربوا كده وايه مش عارف يعاني دي، مع ان اصلا ممكن يكون في الفطار ما بيشربش الكنز ده، لو يشوف لك عيال عيال بهائم والعياذ بالله، اولئك كالانعام بل هم اضل. اسمع بقى، فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها. كانت مرحلة النص، مرحلة الإنسان لو علم بالآيات كان إيه؟ كان هينتفع، كان هيبقى أشبه بالملائكة. اسمع، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه شاف نفسه فيه عنده. فمثله كمثل الكلب، ربنا يضرب له مثل بايه؟ باخذ الحيوانات واحقره، كمثل الكلب ان تحمل عليه يلد او تتركه يلد، تديله شويه اشعاعات يقول دي بيقمر ودي بيلها اعمل كذا. يا اخي بلاش تشدد، اصبر اصل الدين ده واسع ولن يشدد دين احد الا غالبا. سبته ما كلفتوش برضو بايه؟ ارقام من عيشته. يا اخي نعمل ايه وما نعملش ايه؟ الواحد والله تاه، تروح للشيخ ده يقول لك كلام، تسيبه وتروح للشيخ التاني يقول لك كلام تاني، والله ما احنا عارفين نعمل ايه؟ انت اصلا قاعد في ما بتعملش حاجه. زي الكلب، وقفته في الظله وطلع لسانه شبرين وعمل ايه؟ وقفته في الشمس وطلع لسانه شبرين وعمل ايه؟ ريحته تعبان، تعبته برضه تعبان. في ناس كتير كده. فمثلهم كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يبقى إذن الركن الثاني من أركان الإيمان لرب الملائكة الصيام، يفكر به ويعمقه في قلبك ويرفع بنفسك وروحك لكي تكون أشبه ما تكون بالملائكة. طب معنا قناة؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. الركن الثالث إيه؟ الإيمان بالرسل. الصيام ذكرنا لرسل الله عز وجل وعمق في قلوبنا قضية الإيمان بالرسل والاقتداء بالرسل في مسائل عجيبة. تعالى كده وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أول حاجة من رسل الله عز وجل آدم عليه السلام، الصيام فكرنا بآدم. ربنا سبحانه وتعالى لما أكد آدم الجنة، الجنة فيها مليار شجرة، ها؟ ده العدد الرقم اللي أنا أعرفه يعني الكبير يعني، ها؟ واحدة منهم بس اللي حرام والباقي حلال. ربنا قال لآدم كل من انت عايزه ولا تقرب هذه الشجرة. يبقى المفروض ان احنا الحرام نصوم ايه؟ نصوم عنه، نبعد عنه. طول ما آدم كان بعيد عن الحرام وهو كان قاعد مساكن فين؟ في الجنة. اول ما وقع في الحرام خرج الى الارض. صيام آدم عن الحرام طول ما كان مستمر الجنة ونعيمها مستمر. فلما انقطع صيامه عن الحرام ربنا ضيق عليه وقال له اخرج منها، اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. انت عارف يا اخوان ده المعنى ده مش ادم لوحده اللي عايش، انا وانت عايشين. وهفكرك دلوقتي بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، انا وانت في بيوتنا في رمضان نفقات رمضان اضعاف اضعاف نفقات اي شهر، ها؟ طبعا مش هكلمك بقى على الاكل والشرب اللي يا اخوات راجل شقيان وراجل صايم ومراتي عايزه تجوعك، ها؟ عايزين النهارده فراخ وبكره سمك وبعده كبده ومحمر ومشمر وبتاع، ها؟ ده غير بقى حط الكلام على بلح رمضان والعصاير اللي هنفطر عليها والكلام على المخلل اللي عايزين نفتح فيه نفس. انا نفسي افهم لحد النهارده واحد جعان بقاله 17 18 ساعه واتحط قدامه اكل، عايز ايه اكتر من جوع يفتح نفسه على الاكل؟ لكن المخلل بيفتح نفسه على الاكل، هي مين صد نفسك اصلا؟ انت جعان، انت لو حطيت لي قدامك تبني لما انا ما اعرفش في ايه يعني. ده غير بقى الحلويات والكنافه والقطايف ومش عارف ايه، ها؟ سيب ده بقى وحاول على صله الرحم، وعايزين نروح نودي زياره مش عارف ايه النهارده، حاول بقى على تفطير الصائم، حاول على الصدقات. نفقات رمضان قد ايه يا اخوانا؟ كتير، ها؟ كتير؟ يعني انا لو في عندي 1000 ما قلتوش بصرفهم في الشهر المفروض اصرف قد ايه في رمضان؟ قول 3 4، ها؟ واخد بالك؟ ومع ذلك بتحس ان في خير في رمضان، ها؟ عشان ايه؟ عشان الامه قربت من ربنا شويه، ده شوية حاطين على الصلاة سيدنا المعاصي شوية في حبة أدب كده ها؟ آخر ليلة في رمضان الست تقول لك والله أنا محتار أطبخ إيه؟ بيحصل ولا لا يا إخوان؟ بالله عليك عشناك كده ولا لا؟ أهلا هو معنى لو بعتنا وابتعدنا وصلنا عن المعاصي ها؟ هنعيش فين؟ في نعيم. ولو أن أهل القرى آمنوا ها؟ واتقوا ها؟ لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. اللهم ارزقنا وافتح علينا بركات من السماء والأرض. سيدنا موسى عليه السلام كان بيصوم 40 يوم عشان يروح يقابل ربنا. ففي يوم بعد ما صام 30 يوم كما يروي ذلك ابن عباس وجد رائحة فمه قد تغيرت فكره أن يلقى الله عز وجل بهذه الرائحة الكريهة. عمل ايه؟ جاب شيء من نبات الأرض وأفطر عليه. فأوحى الله إليه أن أفطرت يا موسى؟ قال يا ربي كرهت أن ألقاك بهذه الرائحة. فقال يا موسى لا أكلمك حتى تعود إليك رائحة فمك مرة أخرى. فصوم 10 أيام. صوم 10 أيام تنين. عشان ايه؟ يرجع رائحة تانية. أسألك سؤال بقى. سيدنا موسى ده واحد كده عقليته قاصرة زيه وزيك ولا بينظر في المسائل على وفق قواعد الوحي وقواعد الشرع وعلوم الدين؟ ده نبي ده مش عالم ده نبي ومش نبي عادي ده واحد من أول العادي يعني لما يجتهد في مسألة يجتهد فيها هو كلامه هيبقى أقرب للصواب ولا كلامه ولا أنا وأنت؟ كلامه هو ومع ذلك لما أعمل عقله في دين الله ربنا رد العقل للشغل بتاعه ولم يقبل منهم ما فيش إعمال عقل في دين الله وتعلمها من إيه؟ من صيام أنبياء الله عز وجل إنما قال كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا إيه؟ وأطعنا مش سمعنا واعترضنا سمعنا وفلسفنا سمعنا ورددنا هو دخلنا دلوقتي إلى من رحم الله نبي الله داود عليه السلام رضي الله عنه كان بيقول كان يصوم يوما وافطر يوما وده احب الصيام الى الله عز وجل احب الصيام الى الله يصوم يوم وافطر يوم ليه عشان يبين لك ان الدين يقوم على ركنين لا ثالث لهما صبر وشكر فيوم الصيام يوم ايه يوم الصبر ويوم الافطار يوم ايه يوم شكر وهنا يقول لك الحبيب من صلى عليه صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له بيفكر الصيام أخيرا بخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يدخل بيته أنا وأنت لو ما بيناش لو اتحاربنا بنعمل إيه؟ بنصمت أخرجنا إيه؟ صبر يعني نضيف فينا اللي بيصبر ده لو ما وصلناش هو الولد وقلنا ليه يا رب ما لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما انا وانت كبرنا الصبر شوف هو بقى كان بيحارب بيحاول الايمان ايه كان يدخل بيته فيقول ماذا عندنا من طعام الساعه 9 10 11 كده ده في الجعل صلى الله عليه وسلم ها في بيوت محمد صلى الله عليه وسلم 9 يخش بيت من بيوت ماذا عندنا من طعام فيها؟ فيقولون لا ولا بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم فيه لقمة عيش وحتة جبنة، الجبنة دي الجبنة دي كانت لقمة عيش وشوية زيت ها؟ ماذا عندنا من طعام فيه؟ يعمل ايه؟ يقول فإني إذا صار صلى الله عليه وسلم أنا وأنت ما لقيناش بنحول الحرمان لصبر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما لقاش بيحول الحرمان لعبادة وقربة وطاعة لله عز وجل. إحنا جينا كلمة لحد دلوقتي عن كم ركن من الإيمان؟ فكرنا لهم الصيام. ثلاثة؟ ها إيه هم؟ اليوم بالله؟ اليوم بالملائكة؟ اليوم بالرسل. يبقى معانا ثلاث أركان. الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، وإن شاء الله عليه نتكلم عنه في الدرس المقبل. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.